أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يخبر الله عز وجل في كتابه العزيز عن مراحل خلق الإنسان، ذكرها هنا في سورة غافر، وذكرها في سورة الحج، وذكرها في سورة المؤمنون. هنا ذكر الله سبحانه: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. وهناك ذكر الله عز وجل في الحج قال لعباده: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا خلق الإنسان، فذكر الله عز وجل مراحل وأطوار في خلق الإنسان. خلقه من تراب، وكل إنسان مخلوق من هذا التراب، فأصل الخلق وهو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، خلقه الله عز وجل من تراب كما جاء في حديث النبي صلى الله وسلم عليه: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. جاء بنو آدم في ألوانهم، في أصنافهم، في أنواعهم، في أخلاقهم، في تقربهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى وبعدهم عنه، في الخير الذي يخرج منهم وفي من يكون خبيثا لا يخرج منه خير كهذه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: منهم الأحمر والأبيض والأسود، كما أن الأرض فيها هذه الألوان. قال: وبين ذلك منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، وبين ذلك كما في الأرض فيها السهول، فيها الجبال الوعرة، فيها الخبيث، فيها الطيب، فيها بين ذلك كذلك أخلاق الإنسان جاءت على ما خلق منه من الأرض. الإنسان خلق من تراب، وتحليل جسد الإنسان وجدوا أو اكتشفوا فيه 22 عنصرا أو 23 عنصرة كلها موجودة في الأرض، والأرض فيها أكثر من 100 عنصر اكتشفها الإنسان. من هذه العناصر؟ عناصر موجودة في الإنسان وهي 22 أو 23 عنصرة الذي اكتشفه العلماء في الإنسان. لذلك يذكرون أن الإنسان في خلقه خلق من ماء، من ماء أكثر خلق الإنسان من هذا الماء. فلذلك يقولون إن نسبة وجود الماء في جسد الإنسان حوالي من 65% ل70% من جسد الإنسان هو الماء. 65% ل75% من تركيب جسد الإنسان هو الماء، الذي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أنه خلق كل شيء من ماء. فالله سبحانه تبارك وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء فيه حياة فالله عز وجل خلقه من الماء. والناس في الماضي كانوا لا يتخيلون ازاي هذا البدن، اللحم والعظم والعظام تكون مية، ان الماء شيء والجسد شيء اخر. لكن التحليل يثبت ان وجود هذا الماء في جسد الانسان، تركيب جسد الانسان والحيوان فيه هذه النسبة من الماء، نسبة كبيرة اكثر خلق الانسان منها، من 65 ل 75% من جسد الانسان من الماء، اللي هو عبارة عن ذرة الاكسجين مع ذرتين من الهيدروجين كون جزيء الماء في جسم الانسان، يتحلل يطلع 65 ل 75 ارباعه من هذا الماء. قالوا: باقي جسد الإنسان فيه عناصر أخرى، منها الكربون والهيدروجين والأكسجين، تركب أو تكون مركبات العضوية اللي موجودة في الإنسان، اللي هي السكريات، البروتينات، الدهون اللي في الإنسان، الفيتامينات، غير ذلك المواد الجافة تكون في الإنسان من معادن وغيرها، يذكرون منها الكلور والكبريت والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم ومواد أخرى زي الحديد والنحاس واليود والمنجنيز والكوبالت والتوتيا والفلور والألمونيوم والكادميوم والكروم، أشياء معادن، معادن الإنسان بيستخدمها مولودة بداخل هذا الإنسان. إذا تحلل الإنسان وجدوا فيه هذه المعادن، النسبة بتاعتها قد إيه؟ نسب بسيطة جدا. الإنسان كقيمة لو إنه قلنا يموت الإنسان ويتحلل في الأرض ويتحول يرجع 65% منه ماء رجع إلى أصله، الباقي هذه المعادن. طب هاتوا المعادن دي نستفيد منها، يستفيد من الإنسان، تتباع المعادن اللي فيه دي تطلع بكام؟ هذه الإنسان قيمته إيه؟ قيمة هذا الإنسان لو كان شيء يباع، يقول لنا العلماء لو تحلل هذا الإنسان ونظرنا في اللي يخرج من ناتج التحليل بتاعه عشان نصنع منه حاجة ينتفع بها الناس، يقولوا يطلع منه إيه؟ قالوا من المعادن الموجودة فيه كون علبة طباشير، علبة طباشير من المعادن اللي في الإنسان، علبة كبريت، مسمار صغير، مسمار صغير، حفنة من الملح، مواد أخرى لا قيمة لها. لو حلل الإنسان ورجع لأصله بعد ما يموت الإنسان ويدفن في الأرض تطلع منه هذه الكمية من الأشياء اللي من الممكن يستفاد منها. لو اتباعت هذه الأشياء تطلع تساوي كام؟ 5 جنيه 10 جنيه، هذه الأشياء ناتج خلاصة الإنسان بعد ما يتحلل. إذن فالإنسان كقيمة إنه يباع لا قيمة له، خلق من تراب، التراب أكثر قيمة منه، ولكن الإنسان قيمته في إيه؟ خلقه الله عز وجل وأعطاه عقله يفكر، وأعطاه قلبه يعي، جعله الله سبحانه مكرما. إذا تكريم الإنسان مش لأن أصل خلقته يستحق ذلك، خلق من تراب هذا التراب وهذه القيمة التي فيه لو حسبت مادية. الإنسان أصل خلقته منين؟ جاء من هذه النطفة التي لا قيمة لها، يستقذرها الإنسان فيغتسل منها شرعا، ويستقذرها الإنسان فيغسلها عن نفسه ليميط عن نفسه الأذى عرفا. فالإنسان مخلوق من هذا الشيء في حياته، كرمه الله سبحانه، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. يبقى التكريم تشريف من الله سبحانه، منا من الله سبحانه، مش لأن الإنسان يستحق ذلك بأصل خلقته، لا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. هنا أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنتم أشد خلقا أم هذه الأرض التي تسيرون عليها؟ الأرض أشد خلقا منكم، الجبال أشد خلقا منكم، السماء أشد خلقا منكم. إذا فالإنسان كن ربنا سبحانه يكرمه ويشرفه هذه المنة، وهذه قيمة الإنسان في أن كرمه ربه سبحانه تبارك وتعالى. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خلق هذا الإنسان حديث في الصحيحين، ذكره الإمام البخاري والإمام مسلم. في رواية البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث أو يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هذا الحديث في رواية الإمام البخاري كما سمعنا. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، كأن جمع خلق الإنسان في بطن الأم في خلال 40 يوما يتكون هذا الإنسان. ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني مثل ما جمع الخلق في بطن الأم في خلال الأربعين، يكون النطفة ويكون العلقة ويكون المضغة ويكون الإنسان في خلال هذه الفترة الأربعين. في لفظ مسلم يمكن أوضح شوية من لفظ البخاري، في لفظ مسلم يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك، يعني في خلال 40، هي علقة مثل ذلك، مثل ما كان نطفة وتتكون وتتشكل إلى شيء تصير علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك، يعني في نفس 40 هي نفسها، مضغة مثل ذلك. يمكن الكثيرين أو الكثيرون ممن فسروا الحديث فسر أنه يكون نطفة 40، بعد 40 يكون علقة 40 أخرى تبقى 80، بعد 80 يكون مضغة 40 أخرى تبقى 120. هذا خطأ في الحديث، وإن كان يحتمل اللفظ في البخاري ذلك، لكن اللفظ في مسلم بيقول لا إنه يكون يجمع خلقه 40، ويكون في ذلك مثل ذلك، في خلال هذه 40 مثل ذلك المضغة، كأنه تكون النطفة وخلال 40 تتشكل، وفي خلالها تتحول إلى علقة، وخلال هذه 40 تتشكل وتتكون تتحول إلى مضغة في نفس هذه 40 إلى أن تصل متشكلة. لكن نفخ روح الإنسان تكون بعد 40 الثالثة، ينفخ فيه الروح، وإن كان فيه قبل ذلك حياة من نوع آخر، حياة من نوع آخر، إن نقول الحياة إما حياة نباتية أو حياة حيوانية. الحياة النباتية اللي هي الحركة، يتحرك النبات، يكون بذرة تنشأ هذه البذرة، يطلع منها جذر، يطلع منها ساق، تكبر، هذه اسمها حياة نباتية اللي فيها النمو. كذلك الإنسان ينمو جوه بطن أمه كهذه الحياة النباتية لغاية ما يمر عليه 4 أشهر، فينفخ فيه الروح، بعد ذلك تحول إلى نوع آخر من الحياة، وهي الحياة الحيوانية، حياة الحيوان اللي فيها الروح، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل العلم على هذا المعنى في نفخ الروح. أما تحول النطفة إلى علقة إلى مضغة، ففي رواية مسلم أنها في مثل ذلك، يكون في ذلك مثل ذلك، يعني في خلال 40 تتحول الصورة. ودي اللي جاءت فيها رواية أخرى في صحيح مسلم لهذا المعنى، إنه يقول في حديث عبد الله بن مسعود أيضا يذكر الشقي من شقي في بطن أمه، ده من كلام المسعود رضي الله عنه، والسعيد من وعظ في بطن أمه، الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من وعظ بغيره. سمع رجل ذلك من ابن مسعود فراح يقول لحذيفة ابن أسيد ما قاله ابن مسعود، قال: كيف يشقى رجل بغير عمل؟ إزاي يشقى؟ سمعت ابن مسعود بيقول هذا الشيء، هذا من كلام ابن مسعود، يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. يقول: إزاي يشقى والاستعمل حاجة عشان يشقى؟ كأنه لم يفهم ما المعنى. فقال له حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. هذا الحديث عجيب جدا، حد 42 يوم على وجود النطفة في بطن الأم، يقوم يتكون فيها هذه الأشياء، وأهل الطب يقولون ذلك، ويقولون في الأسبوع السادس يكون تكونت هذه الأشياء، الأسبوع السادس يعني 42 يوم، وإن كانوا لما يحددوا بالأيام يقولوا يعني بين 38 يوم و40 يوم يتكون هذا الشيء، والبعض منهم يقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر 42 يوما، الأطباء مش عارفين أول يوم أصلا كان أنهي يوم، ولذلك بيحطوا بالاحتمال ما بين 38 وبين 42، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول 42. هذا الحديث عجب من العجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء اللي كان العلماء مش فاهمين فيه لغاية ما أوقات قريبة جدا، مش عارفين انه امتى بيتخلق النطفة تحول لعلقة تحول لمضغة، امتى تكون هذه الأشياء، ما كانوا يعرفون ذلك إلا لما اكتشفوا الميكروسكوبات وعملوا الأفلام التلفزيونية اللي يشوفوا منها تحول الشيء إلى شيء بداخل بطن الأم، أما قبل ذلك فما كانوا يعرفون متى يتحول أو تتحول النطفة لعلقة لمضغة متى يخلق فيها هذه الأشياء لا يعرفون شيئا عنها. فالغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاثنين والأربعين اليوم اللي بيتحدث فيها الإنسان. يقول العلماء بعدها في الاثنين واربعين يتحدد جنس هذا الإنسان ذكر ولا أنثى. وشوف الحديث أن بعد الاثنين واربعين يأتي الملك يقول يا ربي أذكر أم أنثى، أذكر أو أنثى بعد الاثنين واربعين يوما من النطفة في وجودها في رحم الأم. يقول العلماء إنه بعد هذا الوقت يحدد جنس الجنين ذكر أو أنثى حسب ما يؤمر به أو حسب ما يأمر الله عز وجل به، فيحول الغدد اللي موجودة إلى أعضاء تناسلية من ذكورة أو إلى أنوثة. في ذلك قالوا لا يمكن تمييز الجنين إنه ذكر أو أنثى قبل الاثنين واربعين يوما أو قبل الأسبوع السادس. كده يذكر علماء الطب، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. هنا في باقي الحديث أن الملك يقول يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص. يبقى هنا ما ذكر ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه، يبقى هنا الملك يسأل ربه سبحانه وتعالى شقي أو سعيد، فالله يقول شقي. شقي علم الله سبحانه تبارك وتعالى ما يكون عليه هذا الإنسان، فكتب الملك من علم الله سبحانه تبارك وتعالى ما أعلمه، علم الغيب وعلم المستقبل أن هذا الإنسان يكون صالحا فيكتب الملك يكون كذا، علم الله أنه يكون شقيا وقدر الله ما شاء في الأمرين فيكون شقيا أو سعيدا. هذا الذي استغربه الرجل وقاله ابن مسعود رضي الله عنه الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد كذلك، يعني من كتب الملك ذلك بحسب علم الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا ما نؤمن به أن الله عز وجل يقدر كل شيء، ونحن مأمورون أن نؤمن بالقضاء والقدر، لا أن نعارض في ذلك ولا أننا نقول كيف ذلك. القدر غيب وسر من أسرار الله عز وجل في خلقه، ما أمرنا أن نتناقش فيه، إنما أمرنا أن نؤمن به. كما نؤمن بالجنة ولا ندري فين الجنة موجودة، في أي مكان في السماوات، فوق السماوات السبع ولا دونها، فين الجنة، آمنا بذلك وإيقنا أنها عالية جدا، أما فين الذي ذكر لنا في القرآن أن الجنة موجودة، النار موجودة فين، لم نر النار وأمرنا أن نؤمن بها، علمنا أن هذه لها خزان وهذه فيها ملائكة، إيه أشكال هؤلاء، لا لم نرى هؤلاء، إنما أمرنا أن نؤمن بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. من الغيب القضاء والقدر، القضاء والقدر. نحن على ما يحاسبنا الله عز وجل، لن يقول أنا خلقتك وأنا علمت أنك تكون شقيا وأنا كتبت أنك تدخل النار لأنك ذلك، واليوم القيامة يقول أنا كتبت عليك النار خش النار، ما فيش آية قالت لنا ذلك، إنما القرآن يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا النار بما كنتم تعملون. يبقى الإنسان حين يقال له ادخل النار يقول ليه يا ربي، أنا لا أقبل على نفسي إلا شاهدا من نفسي، طيب اشهد على نفسك، فيقول الإنسان عملت كذا عملت كذا عملت كذا، أنا أستحق أنني أعذب والعياذ بالله. يبقى هنا الإنسان يوم القيامة يسأل عن عمله، أنت عملت كذا. يبقى في الدنيا نؤمن بالقضاء والقدر ولا نناقش فيه، في القضاء والقدر الله علم كل شيء، الله قدر كل شيء، الله له الحكمة وله العلم وله القدرة سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان الواجب عليه أن يعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. يبقى العمل الذي تعمله هذا الذي يكتبه الله عز وجل عليه، وهذا الذي يحاسبك عليه. طيب ما ربنا عرف من الأول لنا في الجنة أو إن هذا في النار، يقول هذا علم الله سبحانه تبارك وتعالى، ولم نؤمر إن إحنا ننفذ هذا الشيء، ولم يقل لنا أنت يا فلان بعينك أنت في النار، لم يقل ذلك في الدنيا، إنما في الدنيا قد علم الله أن ناسا في الجنة وناسا في النار، قدر الله عز وجل أن هؤلاء في الجنة ولا يبالي وهؤلاء في النار ولا يبالي. أما نحن الذي أمرنا به أن نؤمن ونصدق وأن نعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يبقى نعمل ولا نتشتت ولا نرتاب، نعمل ونؤمن بما قاله الله عز وجل في كتابه. من ضمن الإيمان أن نؤمن بالقضاء والقدر وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهل. نرجع للحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وهي أحاديث عديدة جدا كلها لعلها كانت تستغرب في زمن من الأزمان، الآن بعد تقدم الطب يقول هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الواقع اللي موجود في ذلك، والذي في القرآن هو أدق في ذلك ما مما عرفه الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. يأمر الله الملك أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا هنا يكتب الملك رزق الإنسان، يرزق في يوم كذا وكذا وكذا. شوف هنا هذه أقدار الله سبحانه التي لا يناقش فيها. لو قال الإنسان: طيب ربنا كتب لي رزق حال خليني قاعد في البيت يجي لي رزق لغاية عندي، هل في حد يقول هذا الشيء؟ كما أنك لا تقول ذلك: لا أنا أخرج أشتغل حيجي لي رزقي لما أشتغل. كذلك في كل القضاء والقدر، الإنسان مكتوب عليه أنه يموت، منهم من يموت بحادثة ومنهم من يموت بكذا ومنهم من يموت بكذا. مش هيقعد الإنسان ويستنى في بيته حموت إزاي إذا كان ربنا كتب لي حيجي لي هنا. هذا صحيح، ولكن لم تؤمر أن تمكث في بيتك، ولكن سيروا في الأرض وامشوا في مناكبها وابتغوا من فضل الله ومن رزق الله سبحانه، ودع أمر القدر ينفذ فيك كما يريد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكما أنك إذا كنت جائعة ما بتقعدش تتفرج على الأكل وتقول لو ربنا كتب لي أن أنا حاكل حيدخل الأكل بقي، ما فيش إنسان يفعل. ولو قال إنسان ذلك قال مجنون، مجنون. ربنا كتب لك الأكل وجعل له الأسباب، مد إيدك خذ الأكل كل، ما تعملش كهذا الذي سخر منه القرآن كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هذا الذي يدعو الأصنام، القرآن يستهزئ من هذا الداعي الأصنام. تدعو الصنم، مد إيدك للصنم، يا صنم هات هات حجك إيه؟ أنت بالضبط كهذا المغفل الذي مد يديه إلى الماء، تعال يا مية خش بقي عشان أنا عطشان، ولا المية حتجي لك ولا أنت تروى بهذا الشيء. فيبقى الإنسان الذي يقول القضاء والقدر، أنا أستنى القضاء والقدر، الناس يسخرون من مثله. القضاء والقدر ينفذ فيك، ولكن الله لم يطلعك، ما عرفكش هتاكل إيه النهاردة، هتشرب إيه، هيجرى لك إيه النهاردة، ما عرفكش هذا الشيء. فلا تمكس تقول أستنى ما يحصل القضاء والقدر، لا، قضاء والقدر تؤمن به فقط وتذهب تطلب رزقك ما قدره الله عز وجل لك سيأتيك، تذهب إلى عملك وما قدره الله لك من رزق ستكسبه من هذا العمل أو ستفقده في كذا بحسب ما قدر الله عز وجل لك. فالقدر نؤمن به ولا نتواكل ولا نناقش في هذا الأمر. يقول لنا الحديث: يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني هو يكون من الأشقياء ولا من السعداء. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يشوف هنا الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة، في رواية أخرى فيما يراه الناس، فيما يراه الناس. كأنك أنت ترى إنسانا اللي أنت شايفه ده إنسان حلو أو إنسان كويس جدا، إنسان طيب جدا، فجأة اتقلب هذا الإنسان، تتعجب إيه اللي قلب هذا الإنسان. الله أعلم بنفس هذا الإنسان، أنت ترى الظاهر. كم من إنسان تراه في ظاهره إنه إنسان مؤمن وكويس ومهذب وفيه وفيه وفيه، ولكن الله يعلم خبث باطنه. فإذا به ينقلب هذا الإنسان بعد ما كان متدينا وكان ملتزما بأمر الله عز وجل، فجأة انقلب واتغير حال هذا الإنسان. نسأل الله العفو والعافية. وهنا الله أعلم من يستحق الثواب ومن يستحق العقاب. نؤمن ونتعظ بغيرنا ولا نكون نحن عظة لغيرنا، لقول مسعود: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، لم يجعله الله هو عبرة لغيره وإنما اتعظ فانتفع بالموعظة. يقول: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، في رواية فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يبقى لا تيأس أحدا من رحمة الله سبحانه. قد يكون الإنسان يعمل من الأعمال الباطلة الكثيرة جدا حتى يقول الإنسان ده رايح جهنم رايح جهنم كما يقول الناس، فلان ده شرير ده أخرته سودة ده هيحصل فيها، وأنت لا تدري لعله يختم له في النهاية فإذا به يتوب إلى الله عز وجل ويراجع نفسه كهذا الذي قتل 99 نفسا وفي النهاية تاب إلى الله فكان من أهل الجنة. لذلك لا تحكم على إنسان بجنة ولا بنار حتى ترى بماذا يختم لهذا الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده أهل السعادة ولا يجعلنا من أهل الشقاوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.